تكلمنا فيه من قديم الزمان باسم نقاط عملية، وكان له رواج وسجلت منه أشرطة كثيرة. في الواقع هو حصيلة خبرة الإنسان من علمه ومن تجارب حياته يقدمها لإخوانه. نلفت أولا إلى أنه كما يوجد عند العقل والفكر أشياء بديهية، في العقل العملي أيضا توجد أمور بديهية. البديهيات تسمى الضروريات في الفكر، يعني هناك حقائق وقواعد الله عز وجل غرزها في فطرة الإنسان، يعرفها وما يحتاج إلى دليل عليها، أصلها وجوده عز وجل، ما يحتاج اللي ذهنه سوي، ما يحتاج إلى دليل، الله خالق الكون. أنا زي أشوف الكون معناه فيه له خالق. من البديهيات أيضا أنه الكل أكبر من الجزء، صحيح هذا كله هذا جزء. من البديهيات أيضا أنه قانون العلية، الطفل إذا نغزت من وراء يلتفت، ما يقول أنه هذه جتني من لا شيء، لا، في سبب، يعني هذا المعلول له علة، إذن يعتقد بعلية الأشياء، لما يشوف شيء يتحرك الدحرج في علة، وهكذا قانون العلية، وهو قانون واسع في مختلف المجالات، هذا مغروز في فطرة الإنسان وفي ضمير الإنسان. قانون التناقض، يعني استحالة التناقض، أن التناقض محال. كيف؟ إذا أخذت من يد الطفل ابن سنتين وثلاث سنوات، إذا أخذت من يده شيئا يدور عليه بيدك، ما يدور عليه في يده. لماذا؟ أخذ بعد ما موجود هنا، ما يمكن أن يكون غير موجود وموجود هنا في آن واحد، هذا تناقض محال. إذن هو يعرف أن قانون التناقض أيضا محال، وهكذا. هذه سموها البديهيات الأولية، حوالي 20 بديهة هي رأس المال الأولي للإنسان في تنمية معلوماته، هذه تقوم يتاجر فيها ويولد فيها معلومات جديدة، يسموها المعلومات الكسبية. إذن المعلومات البديهية والضرورية الفكر البشري يستعملها كرأس مال، وتبدأ تتولد منها المعلومات الكسبية إلى ما شاء الله. هذا في المجال النظري. في المجال العملي عندنا معلومات أصول أيضا وقواعد بديهية عملية. من الأمور البديهية احترام الوالدين. احترام الوالدين هذا أمر فطري وأمر بديهي، أنه والدك هما جاء بك، الله جاء بواسطتهما بك إلى الحياة. القرآن يقول وأن اشكر لي ولوالديك، اشكر للخالق ثم اشكر لمن أتى بك، هم سبب وجودك وهم اللي ربوك، لو تركوك وأنت صغير كنت رحت. فإذا احترام البر بالوالدين والإحسان إليهما هذا من القواعد الأساسية الفطرية طبيعي. طيب، فالفطرة البشرية تقول لنا كونوا أبرارا ومحسنين إلى والديكم. أما مقدار هذا الإحسان، تفاصيل هذا الإحسان، الأحكام الشرعية تنظمه. فإذا كل أمر في القرآن للإحسان إلى الوالدين، إلى معاملتهما بالمعروف، اشكر لي ولوالديك، يسمون إرشاد إلى حكم العقل. العقل يحكم أن تحترم والديك. طيب، هذه أصل الموضوع، أصل احترام الوالدين ضرورة وحاجة لكل المجتمعات، لأنه إذا لم تحترم والديك ما يحترمك أولادك ويخرب المجتمع. فإذا احترام البر بالوالدين أمر أساسي. كيف نرى الآن البر بالوالدين؟ البر بالوالدين يختلف من عرف قوم إلى عرف آخر، من شريعة إلى شريعة أخرى، من مرحلة إلى أخرى. طيب نسأل، هل احترام الأبوين والبر بهما مسألة زمنية تنتهي؟ هؤلاء اللي مغرمين بالتطور والحضارة والثقافة يقول كل شيء اختلف، كل شيء اختلف في أشياء ثابتة. من الأشياء الثابتة في كل عصر، الإنسان إذا عاش في كهوف أو عاش في آخر تكنولوجيا أو عاش في الأرض أو عاش في أي كوكب، محتاج إلى بر الوالدين. إذن هذه سموها ضرورات ثابتة في كل الأحوال ما تتغير، واللي يجي يريد ينقضها هو زي ينقض شيء فطري، شيء أساسي، حاجة لحاجة الإنسان. طيب هنا أيضا يمكن أن نلفت، لماذا حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ الحلال والحرام أحكام شرعية لحاجات البشر، وهذه الحاجات ثابتة إلى يوم القيامة. ما يفرق يعيش في قرية، يعيش في مدينة، يعيش ملك، يعيش سوقا، يعيش فقير، يعيش غني، يكون عربي، يكون إنجليزي، هذه حاجات ثابتة. لما هي حاجات ثابتة في كل جيل، إذن أحكامها تكون ثابتة. ما يمكن أن يجيك أي تشريع أو قانون يقول لك لا تحترم أبوي. الصدق في المعاملة، ما يمكن يأتي قانون يقول لك لا. إذن يقولون عندنا في الفقه أن الأحكام تابعة لملاكاتها، هناك ملاكات مصلحة ومفسدة يدور مدارها الحكم، هذه لمصلحة البشر، ضرورة من الضرورات. لو لم يكن الشيء ضروريا لما أوجبه الله. الصلاة ضرورة في كل الحالات، سواء كنت تعيش في غابة، كنت تعيش في الطيارة، كنت تعيش في قرية، فقيرا غنيا، ارتباطك أنت جزء محدود ترتبط بالمطلق عز وجل وتستمد منه، هذه ضرورة. إذن ضرورة ثابتة. إذن هناك أشياء كثيرة ثابتة في حياة البشر، ومنها احترام الوالدين. خلينا نرى احترام الوالدين في الآن، إذا نظرنا إلى تطبيق الشعوب لهذه القاعدة، لهذا الأصل، نشوف هناك إفراط في بعض الحالات، إفراط في فرض الوالدين لاحترامهما، وهناك تفريط. الإفراط عندما ينظر الأب للولد والأم أنه مملوك، ملك لهما، وهو يريد يصوغ كما يريد، يريد أن يعمل كما يريد، يريد يتصرف كما يريد، يصير ابن شايب وهو يريد يتأمر عليه، ما يعطيه مجال لرأيه للتفكير، ما يعطيه حرية أبدا، فيعتبر كأنه سلعة يملكها، هذا تحكم. ولذلك نحن عندنا حالة التحكم مرفوضة شرعا. تحكم مرة يكون التحكم ولي البنت، ولي خطبوها كفو جاء وأبوها متحكم، لا ما أعطي ما أعطي، إذا تحكم سقطت ولايته. عندنا التحكم يجوز له تأديب الطفل، يضربه كم مسطرة إذا كان شرير وما ينفع معاه إلا الضرب، إذا ضربه بنية بنية الانتقام صار حرام، حرام ما يجوز له. إذن احترام الأبوين واجب، لكن إذا تحكم طلق زوجتك، هذه زينة إلى ما في، طلق زوجتك. ما يجب عليه أن يطيعهما في كل شيء. في الحكم الشرعي عندنا يحرم إيذاء الأبوين، ما عندنا عنوان تجب طاعتهما أبدا، لا تجب طاعة الأبوين، يحرم إيذاؤهما. إذا عدم طاعتهم يستوجب إيذاؤهم وبحق، حينئذ يحرم، تصير طاعتهم واجبة، وإلا فالمحرم عقوق الوالدين، إيذاء الوالدين. حكم الشرعي أخذ هالجانب المنفي وركز عليه، هذا ما نريد يكون. مثل قطيعة الأرحام، الاسم هم مو متقاطعين، في صلة ما بيناتهم، ما ركز التكليف، وإن كان صلة الأرحام أيضا فيها وجوب، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وعندك صلة الأرحام، قطيعة الرحم محرمة، قطيعة الرحم أمر عرفي، صلة الرحم أمر عرفي. الوالدان، ليس كل ما يأمر به الوالدان يجب على الابن أن يطيعهم، بعض الأشياء إذا يتأذوا. وبعدين عندنا بحث الفقهاء داعي الشفقة، داعي الشفقة غير داعي الانتقام. مثلا داعي الشفقة أنه يشوف ابنه ضعيف وهذه الزوجة جاي تسيطر عليه وراح تجر إلى أشياء وأشياء، فمن باب الإشفاق يقول له يا بني طلقها، هذا من دافعه الإشفاق. مرة هي أخلاقها وهي مختلف معها، انتقاما منها يقول له طلقها. فرق بينهما، ما يريده الأبوان بداعي التحكم أو بداعي الانتقام ما يجب على الولد أن يقوم به. إذا كان مصلحة وناتج عن الشفقة حينئذ يصح. طيب، إذن لازم نحن نلتفت، خاصة في مسألة العشائر والقبائل، وعندنا تحكم أنه الأب يأمر الولد وينهاه ويتحكم به حتى لو كان كبير السن، كله ولك ويسمي، ظل يسمي ولد، ذاك صار شايب ويظل يسمي ولد، الأخ الأكبر يتحكم بأخيه، هذه ما هذه خارج، هذا إفراط، إفراط خارج عن الحد. وعندنا في النجف أخوين، نقلني أستاذنا يقول كانوا من أمين، واحد أكبر من الآخر بشهرين، هذا الأخ الأكبر دائما يتحكم في ذاك، فاضل هذا الكبير ما يفتهم، يريد يتكلم في مسألة علمية في مجلس، يقول أنت اسكت، يضطر يسكت، ودائما يستعمل التحكم بأخيه ويقول له أخو الأكبر، حق الأخ الأكبر حق مقدس. يوم ذاك مسكين طلعت روحه، لأن ذاك إذا يتكلم في المسألة يخبص فيها، وذاك يتكلم عن علم، قال له أنت اسكت، قال له أخويا هذن الشهرين بيش تبيعني إياهم، كم تثمنهم، ثم منهم بالذهب أنا أعطيك حتى أخلص من هالتحكم. فإذا هناك إفراط في استعمال حق الأبوة، حق الأمومة، تقول له حليبي حرام عليك، ليش؟ إذا ظلت عندك زوجتك حليبي حرام عليك، ليش يما الله يغفر ليش؟ ليش هالشكل؟ ما صار حليب مش حرام؟ فإذا كل أمر ليس بداعي الشفقة بل بداعي التحكم هذا إفراط، هذا في مجتمعاتنا. ولكن أصولها إذا قايسناها بالمجتمعات الغربية كثير أفضل وأعظم، يعني تبقى فيها الأسرة متماسكة، هناك هيبة للأبو، هيبة للجد، هناك هيبة للأم، هناك احترام للأكبر، في ترابط، يتدخل الأب بين الأخوة بين الأخوات، تتدخل الأم، ويظل فيه إدارة وهيمنة، والأسرة تبقى متماسكة. هذا في مجتمعاتنا، مجتمعاتنا فيها تماسك في الأسرة، تماسك في علاقات الجيران، الجيران الدكان اللي في الحي تروح تخلي مفتاح بيتك عنده، في تواصل، في حالة إنسانية في الأسرة، يحن لأخيه، يحن لأخته، يتعاطفون على بعضهم، أخوي أختي. وفي أشعار تقال في حنان الأخ والأخت والأب والأم ما أروعها. إذن هذه هي الصورة الإنسانية الجميلة المنسجمة مع الشرع في مجتمعاتنا. تعال للمجتمعات الغربية، الله يبعث لك. أبدا أبدا. الأم عندها طفلة وهي تروح مع عشيقها، تربطها مثل الكلب، تربط الطفلة أو الابن في قفص، في قفص. الآن يسلموهم إلى أحد، بعدين إذا نشأ الولد صارت البنت بنت 15 سنة تطلع عن رأي أمها، الولد صار أيضا نشأ عمره 15 سنة 18 سنة أو أقل يخرج من البيت، وذولا أيضا ما يسألون عنه، ولك أنه أبوه ولك أنها أمه. شوف العلاقة الصميمة العاطفية العميقة، علاقة احترام الابن للأب لا توجد عندهم، عطف الأب على الابن ما توجد عندهم. واحد يقول لي أنا كنت ماشي مع واحد فدخلنا مطار، مطار لندن، واحد قاعد على الكرسي قال أوي أوي أوي، قال لي هذا ابني اللي ماشي معاه، يقول له هذا من يمتى مو شايفه، قال 10 سنين. اي هالشكل هاو هاو ار يو، يعني شلونك اهلا. هذا هو، هذا هو. بس اذا اسرتهم متفككه، واذا فقدت الاسره اصولها الشرعيه من وجوب الترابط والاحترام، عندنا نحن إذا احتاج الأب الأولاد ينفقون عليه، احتاج الأولاد الأب ينفق عليهم، إذا الأم عاطفة الأم على الكل، يختلفون الأولاد يبعث وراهم الأب أو الأم تحضرهم تصلح بينهم توجههم، هذا عندهم، هذا ما عندهم منا. إذا تفككت الأسرة يتفكك المجتمع، تفكك المجتمع يصير ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه الحالة الأنانية الفردية، كل واحد يفكر منهم بلهوة بشهواته، الأم الأب الأولاد الرئيس المرؤوس، يصير مجتمع يتبعون الشهوات، وكان أمرهم فرطا. هذا الفرط اللي ترونه، شوف جنود الغربيين الأمريكيين يتصرف مثل الوحوش، ما عندها الحالة الإنسانية اللي عند حتى الجندي المسلم. فإذا هؤلاء لأنهم صاروا ما يملكون المخزون اللي عندنا يأثر علينا وديرنا، ما موجود عندهم، صار حالة فردية وحالة عنف، ينتج عنها حالة عنف، أنواع القتول في الغرب. ليش؟ حب وحدة أخذها منه ذاك، وبعدين أخذها مع صاحبه ضربوه قتلوه، هذه خانته قتلها، هذه عملت، وهكذا قتول قتول وعنف. هذا من تفكك الأسرة. إذن عندنا من الأصول الأساسية خاصة العوائل المحترمة المؤمنة. شوفون أنتم أن المؤمنين بين بعضهم أكثر أدباً واحتراماً من غيرهم، يحترمون أبوهم أكثر، أبوهم يحبهم أكثر، تماسك الأسر العاطفة الحنان هي أكثر. وهؤلاء أسرة لأنهم يشبهون الأسرة الربانية اللي قال الله عز وجل عنها أنه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا تجد رحماء بينهم في الصحابة إلا أهل البيت سلام الله عليهم. فالأسرة المؤمنة أخذت من هؤلاء التراحم بينها، تراحم الإنسانية والتراحم، ومعروف أن شيعة علي أكثر تراحما من غيرهم، ولذلك الفن والشعر في شيعة علي أكثر، لذلك العاطفة والحنان عند شيعة علي أكثر، وهذا معروف للعالم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها